الْقَمَرُ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر قعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم.